السلام عليكم. نعم. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله. هذا الحديث فيه بيان مقاصد للناس لا يريدون بها وجه الله تعالى. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بعبيد لهذه المقاصد. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس، والتعاسة ضد السعادة، وهو دال على فساد ما عمل، إنه ظن أن في هذا ما يسعده ولكنه صار فيه ما يشقيه عياذا بالله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار يكون من الذهب، والدرهم يكون من الفضة، فمن الناس من هدفهم المال من دنانير ودراهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وهكذا من أراد مثلا العملة الورقية هذه بأي نوع منها فإنه يكون عبدا لها عياذا بالله. سماه عبدا لها لأنها هي مقصده ومراده. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة ثوب يكون من الصوف أو من الخز، أو الصوف الذي يكون معلما فيه علامات وخطوط، يقصد بعض الأحيان حتى مثل هذا المقصد الدني، أنا أريد مجرد الثياب والكساء. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، والخميلة أيضا من الثياب لها خمل، والخمل هو الهدب الذي يكون في القطيفة ينسج وتفضل له فضول، والقطيفة نفسها هذه تكون مقصدا عياذا بالله مثل هذه المسائل للعبد، خميصة أو خميلة أو درهما أو دينارا. تعس وانتكس، انتكس انقلب على رأسه، دعاء عليه بأن يخيب. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته الشوكة فلا انتقش، أي فلا قدر على إخراجها. لما ذكر صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هذه مقاصدهم ذكر المخلص فقال: طوبى. قيل إن المراد بطوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. العنان هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، يعني أنه آخذ بعنان هذا الفرس في سبيل الله يجاهد، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. حاله على ما سمعت: أشعث رأسه، قد أشغله الجهاد عن غسل رأسه وعن تنظيفه ودهنه. مغبرة قدماه، لأنه في عمله وفي سعيه مجاهدا في سبيل الله يحدث من آثار ذلك، ولا بد شيء من الغبرة، فتجد قدميه مغبرة. ثم إنه لما كان أراد الله عز وجل والدار الآخرة فإنه لا يكترث بالموضع الذي يجعل فيه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أمر بأن يبقى حارسا للجيش لا يبغته العدو فإنه يبقى حارسا حتى لو يبقى في الليل مستيقظا. وإن كان في الساقة، الساقة هي آخر الجيش، كان في الساقة ومع ذلك هذا حاله، لا يعرف وليس له جاه ولا مكانة، إن استأذن لم يؤذن له. استأذن لأمر من الأمور قال: لا اجلس لا تذهب، لأنه رجل عادي ليس له ظهور ولا اشتهار. وإن شفع لم يشفع، إن ضرب أن يعني تقبل شفاعته في أحد وأراد أن يجعل هذا الشخص يكون حاله كذا وكذا رد شفاعته، لأنه لا تقبل له وساطة ولا يقبل له، لأنه أمر، لأنه رجل مغمور وقصده الجهاد في سبيل الله، ولهذا لا يكترث بالموضع الذي يكون فيه، ولا يكترث أيضا بكونه ليس مشهورا وليس ذا ظهور وعلم، ولا يكترث بهذا حتى ولو أسيء إليه في التعامل. ورجل مثل هذا ينبغي أن يكافأ، لكن الذي يحدث أنه إن استأذن لم يقبل ورد قيل لا تذهب، وإن طلب شفاعة وإن تقدم في شفاعة أو نحوها ردت عليه شفاعته، لأنه لما كان قصده وجه الله تعالى لم يبالي ولم يكترث بتاتا أن يقع له هذا. فهذا حال، وحال عباد الدراهم والدنانير والخميصة والخميلة حال آخر، وهو من الفرق العظيم. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام هذين الحالين معا، حال الذي يكون همه الدنيا وحال من يكون مراده وجه الله تعالى. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذكر رحمه الله هذا الباب، وهو باب له شأن في بيان أهل الطاعة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر فسرهم غير واحد من أهل العلم بأن المراد بهم العلماء والأمراء معا. العلماء يبينون الدين والأمراء ينفذونه، فمن هنا صار لهؤلاء ولاية ولهؤلاء ولاية. لكن العالم يخبر بالأمر من أمر الله ولا يستطيع أن يلزم، والأمير يستطيع أن يلزم. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وبعض أهل العلم، أن الآية تشمل الجميع، فهم أولو الأمر. هؤلاء طاعتهم لا شك لا بد أن تكون عند حد، ولا يجوز أن يطاعوا طاعة مطلقة، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر منكم. لما ذكر طاعة الله ذكر الفعل أطيعوا، ولما عطف عليها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفعل أيضا مرة أخرى، الفعل أطيعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة، لأنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه طاعة الله. لما جاء طاعة ولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، بيانا لكون طاعتهم بحسب طاعة الله، فإن أمروا بشيء فيه معصية لله فلا يجوز أن يطاعوا. ولهذا ذكروا أن مسلمة بن عبد الملك قال لأبي حازم: أليس قد أمرتم بطاعتنا؟ في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أوليست قد نزعت منكم الطاعة بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالطاعة ليست مطلقة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر مسألة، أن من أطاع العلماء أو الأمراء في قلب شيء من الشرع بأن يجعل الحلال حراما أو أن يجعل بأن يجعل الحلال حراما أو يجعل الحرام حلالا، يعكس. فالأمور المحرمة كالفواحش وشرب الخمور، لو أن الأمراء أو أحدا من المفتين أفتى بأنها تحل، فمن أطاعه في هذا التحليل فقد اتخذه ربا. هذا مقصد الباب، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لأن الواجب أن يرد عليه أمره ولا يطاع، فإنه إذا أمر بأمر فيه معصية لله فالواجب أن يرد عليه قوله وأن لا يطاع. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في سرية أن يطيعوا أمير السرية، فغضب أمير السرية عليهم وقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فأجمعوا حطبا وأمرهم أن يضربوا نارا، فقال: ادخلوها. حتى هم بعضهم أن يدخلها، فقالوا: إنما آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في طاعة في معصية الخالق، فلا أحد يطاع نهائيا، لا الزوجة تطيع زوجها، ولا العبد يطيع سيده، ولا الولد يطيع أباه، ولا الرعية تطيع ولاة أمورها في معصية الله تعالى، لأن معصية الله هي الأصل وما سواها فرع. فإذا جاء أمر من الطاعة الفرع على خلاف الطاعة الأصل رد على من أصدره. نعم. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر جاء عنهما رضي الله عنهما أنهما كانا يختاران للحاج أن يفرد الحج في سفرة وأن يجعل العمرة في سفرة، وهذا جاء عن عمر وعن عثمان. وجاء في هذا عن أبي بكر من قول ابن عباس، والذي أعرفه أنه جاء عن عمر وعن عثمان، لكن قد يشعر هذا الخبر بأنه رأي لأبي بكر. أبو بكر وعمر ما مرادهما؟ أراد أن لا يخلى البيت، لأن الناس إذا حجوا واعتمروا رجعوا فبقي البيت خاليا لا يعتمره أحد، فكان لهم رأي لم يلزموا به أحدا، ولكنه رأي يشيرون به إشارة على الحج، يريدون منه أن يفرد الحج فقط ولا يضم إليه العمرة. لماذا؟ قالوا حتى يعتمر مرة أخرى ولا يبقى البيت، يمتلئ في فترة الحج ويخلو إلى مثلها، أو يقل الآتي إلى مثلها من العام القادم. فكان لهم هذا الرأي ولم يلزم به أحدا أبدا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقد جمع مع حجه العمرة، فكانوا يقولون لكن جاء عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما، أو عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما، هذا ثابت أنهما يقولان بإفراد الحج. فابن عباس استغرب، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة لكم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول: لا يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد نهائيا، حتى لو كان في الشرف والفضل كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان هذا يقال في أبي بكر وعمر، فكيف بمن يراد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام أهل العلم؟ يراد بكلام أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول: لكن هذا قال بخلافه فلان من أهل العلم. فلان من أهل العلم إذا كان من ذوي العلم والبصيرة فلا شك أنه قد اجتهد وأنه مأجور على اجتهاده، لكن لا أحد يقدم بتاتا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا العالم. وقد توارد عن الأئمة رحمهم الله كثيرا جدا، ونقل الشارع ونقل غيره من أهل العلم، أنهم كانوا ينهون كل النهي عن أن يقلدوا، وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لم يقفوا عليه فإنهم يلزمون تلامذتهم بترك كلامهم والأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متواتر وكثير عن أهل العلم، أنه ليس لأحد، يقولون إن ليس لأحد أن يأخذ بقولنا ويترك الحديث النبوي إذا ثبت، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهذا كثير. وهذا يدلك على أن ما يفعله الآن بعض الناس ممن يضاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من ليس في درجة أهل العلم السابقين أنه من أهل الهوى، فيقول صحيح أن مثلا المعاملات في البنوك الربوية بأخذ ما يسمى بالفوائد أنها فيها هذا الحديث، لكن فلان من أهل العلم أفتى به وأعرف منكم وأدرى. سبحان الله، أنت الآن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يعلم حتى من خلال نصوص القرآن، أن هذه الفتوى باطلة، فتأخذ بقوله ومن هو حتى يراد كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحد اثنين: إما أنه اجتهد وهو من أهل الاجتهاد والفضل فأخطأ فيؤجر ولكن لا يعمل بخطأه، وإما أنه من أهل الهوى تعمد خلاف النصوص ولا يتبع على هذا إلا ضال. فالحاصل أن من أطاع الأمراء أو العلماء في تحريم أمر معلوم أن الله قد أحله، أو عكس تحليل أمر معلوم أو في تحليل أمر معلوم قد علم أن الله قد حرمه، فهذا قد اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله، كما يأتي بيانه في النصوص إن شاء الله. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قوم إلى رأي سفيان. عندك واو؟ أي طبعة الاختيار. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، ومن طريقة المصنف الشيخ محمد رحمه الله، تارة ينقل أحاديث وتارة ينقل آثارا وتارة ينقل كلاما لأهل العلم، نقل عن الإمام أحمد هذا، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعرفون السند الصحيح من الضعيف ويستطيعون أن يميزوا، يذهبون إلى رأي سفيان، سواء كان سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري، فهما من أهل العلم رحمهم الله. يقول: العجب منهم، سفيان رحمه الله قد يجتهد ويخطئ كغيره من أهل العلم ممن هم قبله ومن هم بعده، فكيف تأخذ بقول سفيان وقد علمت أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث على خلاف قول سفيان؟ يقول: والله تعالى يقول: حالهم أنهم يفعلون هذا مع قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وفي بعض المنقول عن أحمد قال: الفتنة الكفر. كيف يكفر الإنسان؟ لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني ربما كان هذا الفعل منه سببا في أن يختم له والعياذ بالله بالكفر، حيث إنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن قدم عليه قول سفيان أو غير سفيان، ممن هو أجل من سفيان أو ممن هو دون سفيان، ممن هو في وقتنا هذا أو ممن هو في غير وقتنا. كيف يفعل أحد عاقل مثل هذا؟ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وثبت حديث، وقد قال بعض أهل العلم بخلافه، فيأخذ بقول بعض أهل العلم ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، مع أنه طالب علم يعرف الصحيح. لهذا يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، لأن بعض الناس قد يقلد لأنه لا يعرف الصحيح من الضعيف، فهو عامي جاهل، لكن العجب من هذا الذي قد عرف الصحيح ومع ذلك ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول سفيان أو لقول غير سفيان. يقول: هذا يخشى عليه أن يختم له بالسوء والعياذ بالله، فإنه قد يختم له بالكفر، لأنه حين رد قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يسلط الله عليه بلاء في قلبه فيموت على الزيغ والكفر. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول أهل العلم رحمهم الله: إن أعظم أنواع الذنوب الشرك، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وبعد الشرك شرك العبادة يأتي شرك الطاعة، لأنه يضع الطاعة في غير موضعها. فكما أنه لا يجوز أن تعبد غير الله، فلا يجوز أن تطيع غير الله تعالى فيما تعلم أنه فيه معصية لله. فلهذا قالوا إن أعظم أنواع الشرك وضع العبادة في غير موضعها، وهو الظلم الأكبر، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسمي بالظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، جعل العبادة التي هي لله جعلها للمخلوق، فهذا شرك أكبر. قالوا: ويليه شرك الطاعة، وأن يجعل الطاعة في غير موضعها على النحو الذي ذكر المصنف رحمه الله هنا، بأن يعلم أن الله قد أحل هذا في دينه معلوما من الدين بالضرورة، ثم يحرمه لأن فلانا حرمه، فهذا من الشرك الأكبر، وهو ضرب من ضروب الشرك الأكبر. أو يعلم أن الله تعالى قد حرم كذا فيبيحه لأن فلانا هذا قد أحله له، فصار بمثابة المشرع له، فيكون واقعا والعياذ بالله في شرك أكبر. وقد جاء عن معبد رحمه الله تعالى أنه نزل إلى جنب شجرة كما في مصنف بن أبي شيبة وقال: ما أبالي صليت إلى هذه الشجرة أو أطعت مخلوقا في معصية الله. مراده رحمه الله أن جعل العبادة في غير موضعها بأن يعبد غير الله كالشجرة، إذا أنت أطعت غير الله عز وجل فقد وقعت أيضا في الشرك. ولهذا يقول: إن كنت ستطيع غير الله في المعصية فأنت كمن عبد هذه الشجرة من دون الله تعالى. وبه يعلم أن الطاعة الحق لا تكون إلا لله عز وجل، وهي الأصل، وأنه يجب أن يرد كل قول على قائله أيا كان ومهما ارتقت منزلته إذا كان على خلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن شاب عنده علم فأصيب بمرض فذكر له علاج، هذا العلاج يجعل عليه شيء من المسكر، يعني يضاف إليه شيء من الخمر، فأبى الشاب أن يشرب، فقال أبوه: أمك طالق ثلاثا إن لم تشرب، إن لم تتناول هذا العلاج. فسئل عنه الإمام أحمد، فغضب الإمام أحمد على السائل والتفت إليه مغضبا وقال: تريدني أن أحل له المسكر لا يشربه؟ يعني حتى لو طلقت أمه، كون أبيه أحمق يطلق أمه وإلا أشرب تناول العلاج الذي فيه الخمر لا يعني ذلك أنه يطاع في مثل هذا. فالحاصل أن أحدا لا يطاع بتاتا في معصية الله، لا من حاكم ولا من والد ولا من سيد مع عبده ولا من زوج مع زوجته كما تقدم. والمطيع في مثل هذا لا شك أنه قد عصى الله، قد اتخذهم أربابا إذا كان يعلم أن هذا أمر محرم فاستحله وعمل على أساس أنه مباح. لماذا تعمل بهذا الأمر؟ قال: لأن فلانا أباحه. هذا اتخاذ له ربا، ولا شك قد اتخذه ربا بهذه الطريقة. فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فإذا أطيع واتبع في هذا فالذي أطاعه قد اتخذه ربا. قد قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقرئت: ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما أنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك في عبادة الرب أحدا كما تقدم في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فكذلك في الحكم لا يشرك مع الله تعالى أحد في الحكم، بل الحكم لله وحده لا شريك له. فمن أطاع في مثل هذه الأمور بأن أحل أله أحد حراما معلوما بينا أو حرم حلالا معلوما بينا فأطاع في هذا فقد اتخذ المطاع ربا من دون الله. نعم. باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أن باب قول الله باب نعم باب قول الله باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآية عقد عليها المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، وهذا من حسن ترتيب الإمام رحمه الله لما ذكر أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله تجعلهم متخذين أربابا من دون الله، ذكر هذه الآية التي تناولت ما يتعلق بهذا الموضوع. يقول تعالى معجبا من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. تقدم أن الطاغوت هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا، ولكن في مثل هذا الموضع المراد بالطاغوت هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهذا من فعل أهل النفاق الذين يصدون عن حكم الله عز وجل. ثم إذا جاءت المصيبة جاءوا دائما يعتذرون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، وهذا من طرائقهم أيضا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذا الترتيب للباب بعد الباب السابق هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، لأنه ذكر ما يتعلق بطاعة الأمراء والعلماء في غير في تحليل ما حرم الله أو العكس، أن ذلك من اتخاذهم أربابا، ثم ذكر هذه الآية التي بينت أن قوما يزعمون زعما أنهم قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل من قبله، ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت وهو حكم غير الكتاب والسنة. وهذا يدلك على أن الأنظمة الوضعية في شرع الله تسمى طاغوتا، وتسميتها بالطاغوت حق ونص القرآن. فهذه الأنظمة الوضعية التي تجتلب من بلاد الأشرار في فرنسا أو الأنظمة الاشتراكية أو غيرها أيا كان منحى، لا شك أنها من الطاغوت بنص القرآن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا كما قلنا المراد به التحاكم إلى غير الشرع. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا مما ذكره الله تعالى عن المنافقين في أول سورة البقرة، هم أهل إفساد وأهل شر، ولكنهم دائما يدعون أنهم أهل إصلاح كما هو حاصل قديما وحديثا، يفسدون الفساد العظيم ويزعمون أنهم أهل الإصلاح، وربما تسموا بالمصلحين وأسموا أنفسهم بالإصلاحيين، وهم من أشد الناس فسادا. فإذا أنكر عليهم إفسادهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لاحظ ما قالوا نحن مصلحون، قالوا إنما حصر، يحصرون فعلهم هذا لأنه صلاح، قالوا إنما نحن مصلحون، رد الله عليهم بألا الاستفتاحية، وإن المفيدة للتأكيد، ألا إنهم هم المفسدون، وبضمير الجمع المفسدون جمع المذكر السالم وأدخل عليه أل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا والعياذ بالله من انطماس قلوبهم، الواحد منهم يفسد إفسادا عظيما في الأمة، في أعراضها، في قضائها، في أخلاقها، ويزعم أنه مصلح، وعند نفسه عياذا بالله أنه من المصلحين، لا يشعر بهذا الإفساد العظيم، لأنه يزعم أنه دائب في مصلحة وطنه ومصلحة أمته وأنه يسعى إلى كذا. هذا دأب المنافقين، وهذا مما ذكره الله تعالى عنهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ذكر رحمه الله تعالى عن أبي العالية أن المراد أنه إذا قيل لهم لا تعصوا في الأرض قالوا هذه المقولة، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله يقول فقد أفسد. الشارح رحمه الله يقول دل هذا على أن كل معصية فهي فساد في الأرض والعياذ بالله، هذا يدل على خطورة المعاصي وأنها من الإفساد في الأرض. نعم. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإصلاح قد أصلح الله تعالى هذه الأرض ببعثة الرسل، والإفساد هو العمل على خلاف ما جاءت به الرسل، ولهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وهذا يدل على أن أمر الإفساد في الأرض يعني أن يخالف الشرع، ثم هو درجات بلا شك، حتى إظهار المعصية فضلا عن الدعوة إليها، الدعوة إليها أسوأ، إظهار المعصية هو إفساد في هذه الأرض، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فطهر الأرض ببعثته من الرجس، رجس الشرك ورجس الفساد، فمن جاء ليعصي فقد أعاد الفساد بعد الإصلاح. ولهذا قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الأرض قد أصلحها الله ببعثته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وببعثة الرسل، فمن جاء مضادا لما بعثوا به فقد أفسد فيها بعد إصلاحها. نعم. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تقدم التعريف بالجاهلية وأنها الحالة التي كان عليها الناس قبل النبوة، فمن هؤلاء الذين قد انتكست مفاهيمهم من يحب حكم الجاهلية ويقدمه على حكم الله تعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي يستحسن حكم الله هم أهل اليقين وأهل الإيمان. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. فكثير من الناس يحب أحكام الجاهلية، وأحكام الجاهلية سواء كانت الجاهلية الأولى أو كانت جاهلية الأعراف التي يكون عليها بعض أهل القبائل ممن يجعلون لهم أحكاما وطرائق على خلاف الشرع، أو الجاهلية الغربية بالأنظمة الوضعية يحبذونها ويمدحونها ويرون أنها مناسبة لهذه القرون المتأخرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، هؤلاء أهل فسق وتفضيل عياذا بالله لهذه الجاهليات على دين الله. فمن فضل هذه الأحكام الجاهلية على حكم الله فلا شك في كفره، وهذا محل إجماع. من قال إن أحكام الجاهلية هذه أفضل من دين الله فإنه يكفر إجماعا. وهكذا لو قال إنها مساوية لحكم الله تعالى، هي طيبة وحكم الله طيب، يكون كافرا إجماعا. فكثير من الناس يهوى هذا، لأن في أحكام الجاهلية التملص من الأحكام الشرعية، فهذا شأن أهل الزيغ والضلال أنهم يحبون أحكام الجاهلية، وإنما يحب أحكام الشرع أهل اليقين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث صححه النووي هنا كما تسمع، واستدرك عليه ابن رجب رحمه الله تعالى شارح الأربعين، واستبعد أن يصح الحديث. الحديث من حيث المعنى صحيح، من حيث معناه صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان عند الإنسان مشتهى ورغبة معينة، ثم إن الشرع جاء على خلاف هذا المرغوب عند العبد المؤمن، فإنه يترك هواه ويتابع الشرع ويجعل نفسه وراء الشرع ولا يعكس، فيجعل هواه مقدما على الشرع، فإن هذا فعل أهل الزيغ والضلال. فالمؤمن الحق من يترك هواه لأجل حكم الله تعالى. فلهذا جاء هذا الحديث بهذا اللفظ، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يعني أن الإنسان سيترك مفاهيم بحسب المجتمعات كما تقدم. المجتمعات يسود فيها مفاهيم خاطئة، فمثلا المجتمع في جزيرة العرب قد يوجد فيه مفاهيم خاطئة، في مصر مفاهيم خاطئة، في العراق، في الشام، في بلاد العجم، في بلاد العرب. فالمؤمن الحق الذي إذا علم من حكم الله شيئا على خلاف هذا الذي نشأ عليه تركه، وإن كان يهواه، وإن كان قد تربى عليه، وإن كان قد ألفه، يتركه ويجعل الشرع هو المقدم. هكذا يكون أهل الإيمان يجعلون أهواءهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ فقال نعم، فضربه بالسيف فقتله. جاء في سبب نزول الآية ما ذكره الشعبي رحمه الله، وما ذكر هنا من أن رجلين اختصما، أحدهما يهودي والآخر منافق. اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، والمنافق يعلم أن اليهودي يأكلون السحت كما ذكر الله عنهما، يأكلون الرشاوة، فأراد أن يتحاكم إلى اليهود حتى يدفع الرشوة لهم فيحكموا بناء على هواه هو وعلى ما يريد. اليهودي يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه لا يمكن أن يقبل الرشوة، وأنه لن يحكم إلا بالعدل، فكأن الحق معه، فأراد أن يكون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما اتفقا بعد ذلك على أن لا يتحاكم لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لليهود، فذهب إلى أحد كهان جهينة فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني هذا شأن المنافقين، يزعمون زعما، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقيل إنها نزلت في رجلين، أحدهما قال نختصم إلى كعب بن أشرف وهو اليهودي الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، وكان من أسوأ اليهود، وقد آذى المؤمنين أذية عظيمة وشبب بنسائهم وسعى بكل ما استطاع إلى أن يحول دون الإسلام ودون الانتشار، فكان عدوا لدودا للإسلام. وقال آخر بل نترافع إلى عمر رضي الله عنه، نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذهب إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بالقصة، فسأل الذي قال نترافع إلى كعب بن الأشرف ثم أتى إلى عمر، هل الأمر كذلك فعلا؟ قال نعم، فقتله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة قال ابن حجر إنها سندها من حيث السند ضعيف، وتتقوى بطريق عن مجاهد رحمه الله تعالى أخرجه الطبري بسند صحيح. الحاصل أن فيها بيان أن أهل النفاق هذا دأبهم. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الشارح قال كلاما عظيما في هذا الموطن يناسب الوقت الذي نحن فيه، قال في الشرح رحمه الله: وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. كلام في غاية الحسن، هكذا أهل النفاق، ويضرون بعض الأحيان ضررا أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى واضحون جليون، لكن المنافق المندس بين المسلمين يوصل إليهم الضرر وكأنه واحد منهم. يقول في الخبر هذا دلالة على أن اليهودي على أن المنافق يحب أن يتحاكم إلى اليهود والنصارى ولا يريد أن يتحاكم إلى دين الله عز وجل، وبالفعل كما قال هذا شأن المنافقين قديما وحديثا. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي من أسماء الله تعالى وصفاته، الله تعالى أثبت الأسماء والصفات، والواجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله ويثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد شيئا ما أثبته الله أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء بأمر عظيم جدا هائل، لأنه ينفي أمرا أثبته الله. ولما ذكر رحمه الله تعالى أمر الأسماء والصفات نحب أن نذكر القواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة في الأسماء والصفات بإيجاز، وهي ذكرها الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في كتابه عقيدة التوحيد، وهو كتاب نافع جدا، عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها، كتاب سهل جدا العبارة، وجربناه مع الطلاب وسهل عليهم فهم كثير من مسائل العقيدة لأن الشيخ وفقه الله جعله ميسرا. يقوم منهج أهل السنة في الأسماء والصفات على خمس قواعد: القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله ورسوله من هذه الأسماء والصفات على ظاهرها، على ظاهرها الواضح الجلي منها، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثاني نفي المشابهة عن هذه الأسماء والصفات، كما تثبت فإنك تنفي عنها أن تكون مشابهة لأسماء الله وصفاته، ودل على القاعدتين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثالثة أن أهل السنة لا يتجاوزون القرآن والحديث في إثبات هذه الأسماء والصفات، فلا يقدمون عقولهم أو أذواقهم أو أهواءهم، إنما تؤخذ الأسماء والصفات من القرآن والسنة، أي أنها توقيفية لا تؤخذ إلا من النصوص. القاعدة الرابعة أن معنى هذه الصفات واضح محكم بين جلي، يمكن أن يفسر ويبين، كالاستواء، ما معناه الاستواء على العرش؟ معناه العلو على العرش والارتفاع على العرش، فيفسر المعنى. القاعدة الخامسة أنهم يقولون إن كيفية هذه الأسماء والصفات لا يحيط بها ولا يطلع عليها إلا الله، إذن فهم يثبتون المعنى وينفون عن أنفسهم العلم بالكيفية كما قال مالك رحمه الله. الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول لأن كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد رد آية من كتاب الله أو حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. كان كفار قريش يكفرون بهذا الاسم العظيم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي حديث صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الكاتب أن يقول اكتب، لما أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل بن عمرو قبل أن يسلم رضي الله عنه وقال لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فكانوا لا يقرون باسم الرحمن. فهذا يدل على أن أول من جحد الأسماء والصفات أو شيئا من الأسماء والصفات هم كفار قريش، وهم سلف طالح فاسد لكل من أنكر الأسماء والصفات. فكما أننا نقول إننا نثبت الأسماء والصفات لورودها في القرآن والسنة وهذا هو مذهب السلف، فيقال من نفى أسماء الله وصفاته فسلفه هم الكفار عياذا بالله، لأن أول من أنكر هذه الأسماء أو شيئا منها هم كفار قريش بنص القرآن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فيجب أن يعلم أن أمر الأسماء والصفات أمر عظيم، والواجب أن يثبت لله تعالى، وأن يتحاشى المؤمن أن يرد على الله تعالى ما أخبر به عن نفسه. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنت أعلم من الله عز وجل؟ ربك يسمي نفسه باسم وتقول لا يليق، ويتصف بصفة وتقول لا يليق، أنت الذي تعلم الله بالذي يليق؟ أتدري من الذي يخبرنا بالذي لا يليق؟ هو الله نفسه تعالى. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أرأيت النفي؟ الله لا يترك النفي للناس ينفون عنه ما شاءوا، فكيف بما أثبت كيف ينفونه؟ فالنفي ليس لك والإثبات ليس لك، الله يعرف عباده بنفسه من خلال ما أثبت أو من خلال ما نفى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي الذي كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد وسورة معها، لما سأله قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها، قال أخبروه أن الله يحبه، أو قال حبك إياها أدخلك الجنة، هما خبران عن صحابي كان يفعل هذا في سرية وآخر كان يفعل هذا في بإماما لمسجد قباء. يقول لأنها صفة الرحمن. تأمل سورة الإخلاص ما الذي فيها؟ فيها إثبات ونفي، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي، فدل على أن صفة الله قائمة على إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، لأن الصحابي يقول لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد فيها نفي وإثبات، وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا. لذلك قلنا إن القواعد عند أهل السنة إثبات ما أثبت الله ونفي المشابهة. فالحاصل أن جحد شيء من الأسماء والصفات أمر عظيم ورد لكتاب الله أو لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو لهما معا. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ينبغي بطالب العلم أن يكون حكيما، إذا كان عنده طلبة علم وعلى دراية ومعرفة فإنه يعطيه من العلم ما يتناسب معهم من بعض المسائل حتى لو كان فيها شيء من الصعوبة، فإنهم طلبة علم ويستطيعون أن يفهموها ويناقشوا فيها. أما إذا جاء إلى عوام وربما كانوا شديدي الجهل جدا فليس من المناسب أن تذكر عندهم مسائل من العلم لا يدركها إلا ذو العلم الراسخ أو المتقدمون من طلبة العلم. فمن السفه العظيم أن تأتي إلى هؤلاء العوام فتطرح عليهم مسائل من العلم دقيقة جدا، أو بعض المسائل التي قد يسيئون فهمها. الواحد منهم قد لا يحسن الوضوء والصلاة، وقد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فتخوض به في مسائل من العلم قوية وشديدة عليه، فقد يتسبب هذا في أنه يردها، يقول لا لا يصلح هذا، لا يمكن أن يقال هذا، فتسببت أنت الآن في أن يكذب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون. يقول الشارح لعل علي رضي الله عنه قال هذا بسبب أنه في زمنه انتشر القصاص الذين يحدثون بالذي له أصل والذي ليس له أصل، بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، هذا شأن القصاص الذين لا يميزون. فهذا يسبب إرباكا على الناس بما قد يترتب عليه أن بعضهم يرد الحق لأنه سمع الحق وسمع معه باطلا، أو بعض الحق لم يستطع أن يتبينه ويتفهمه لأنه من ذوي الجهل الشديد وعرضت عليه قضايا لا يفهمها أو يسيء فهمها، فحدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريد أنت إذا طرحت مثل هذه المسائل أن تكون العاقبة أن يكذب الرب ويقال هذا كلام غير صحيح وباطل مع أنه من كلام الله أو كلام رسوله؟ فضع الأمور في مواضعها. ولهذا ذكر الشيخ المصنف هنا رحمه الله الشارح رحمه الله أن شيخه الشيخ المصنف رحمه الله كان لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، لهذا كان ينهى الشيخ محمد رحمه الله ينهى عن قراءة بعض كتب ابن الجوزي مثل كتاب المنعش والمرعش والتبصرة ونحوها مما تقل الفائدة فيه ويشغل عن ما هو أهم منه. فالحاصل أن هذا مما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم وأن يضع الأمور في مواضعها وأن يقيم نوع المتلقين هل هم من طلبة العلم أو هم من العوام فيكون كلامه بحسب ذلك. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ابن عباس رضي الله عنه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الصحابة رضي الله عنه، هذا أمر معروف مألوف، حدث بحديث فيه صفة من صفات الله تتلقى بظاهرها ويؤمن بها كما تقدم. فهذا الرجل استنكر هذه الصفة وانتفض كأنه لم يرق له هذا الحديث، فاستغرب ابن عباس هذه الطريقة التي ليست من طرائق أهل الحق والخير. قال ما فرق هؤلاء؟ الفرق هو الخوف، يجدون رقة عند محكمه، الشيء الذي يفهمونه ويعرفونه ترق قلوبهم ويلينون له ويحبونه، ويهلكون عند متشابهه ويهلكون عند متشابهه، الشيء الذي يشتبه عليهم يهلكون عنده بأن يجحدوه أو يفعلوا فعل هذا الرجل بأن ينتفض وأن يستنكر هذا الذي سمعه لأنه اشتبه عليه. ولا شك أن الأسماء والصفات ليست متشابهة قطعا لأنها محكمة كما قلنا، لكن بالنسبة لهذا الرجل الذي انتفض تشابه عليه هذا الأمر ولم يكن عنده محل القبول، مع أنه عند ابن عباس محل القبول، لذلك لم يكن عند ابن عباس متشابهة، لهذا قال إن هؤلاء يهلكون عندما يتشابه عليهم الأمر، أما هو عند ابن عباس وأمثاله من الراسخين فهو واضح المعنى، الحديث الذي في الصفات واضح المعنى يثبت على ظاهره، لكن هذا الرجل لما لم يرق له هذا الحديث انتفض يعني كراهية لما سمع من هذا الحديث. فقال ابن عباس هذه المقالة يهلكون عند متشابهه ويجدون الرقة عند محكمه، يعني أنهم أهل هوى، الذي يروق لهم يقبلونه والذي لا يروق لهم يصيبهم هذا تصيبهم هذه الكراهية له. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، تقدم الحديث وقيل إن سبب نزول قوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن الحديث هذا، هو ثابت الحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقالوا لو كنت رسول الله ما قتلناك، فلما قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن، أما الرحمن لا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم، يعني أنهم جحدوا هذا الاسم. ومثل ما تقدم أول من جحد هذه الأسماء والصفات هم هؤلاء الكفار، فحري بمن يعقل أن لا يكون هؤلاء سلفهم، بل يأخذ سلفه رسول الله يجعل سلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين الذين كانوا يثبتون هذه الصفات، فإنهم كانوا يثبتون ما أثبت الله، أما الجحد فإنه لا يكون مسلكا سليما لأهل الإيمان. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ذكر رحمه الله تعالى الباب على هذه الآية يعرفون نعمة الله، قيل إن المراد بنعمة الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أصناف النعم التي ذكرت في سورة النحل، فإن سورة النحل تسمى سورة النعم، ذكر الله فيها أنواعا كثيرة جدا من النعم، فذكر الله عنهم هذه الخصلة أنهم يعرفون نعمة الله لكنهم والعياذ بالله ينكرون هذه النعمة. والعبد لا يكون شاكرا للنعمة إلا إذا حقق أمورا ثلاثة: الأمر الأول يتعلق بالقلب، والأمر الثاني يتعلق باللسان، والأمر الثالث يتعلق بالجوارح. أما القلب فهو الإقرار والاعتراف بأن النعمة من الله ويعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى، وأما اللسان فأن يحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث ويحمد الله ويشكره ويثني عليه على هذه النعمة، وأما الجوارح فهو أن يستعمل النعم التي أعطاه الله في طاعته ولا يجعل هذه النعم وسيلة من وسائل معصيته. أما المراد بقوله ثم ينكرونها فيأتي إن شاء الله في كلام أهل العلم هؤلاء. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ذكر رحمه الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة في المراد بإنكار النعمة. منهم من يقول إنه قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، كما تقدم أو يأتي في حديث الأبرص والأقرع أنهما قال: إنما ورثت كابرا عن كابر، وهذا أخذناه من قبلنا، وهذه أموالنا، وكأن هذه الأموال قد حازوها بأنفسهم. هذه الأموال الله تعالى والذي يسرها لك ولمن كان قبلك، فيقولون هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا، ولا يخبرون بهذا إخبارا، ما يقول إني ورثت هذه البيت عن أبي وورثت هذا المال عن أبي، هذا مجرد إخبار ما فيه إشكال، لكنهم يقولونه كفرا وإنكارا لنعمة الله عز وجل. القول الثاني أنه المراد به التشريك في المشيئة، لولا الله لولا فلان لم يكن كذا، يجعل الأمر مثلا يقول: لولا الطبيب لمات المريض، لولا أن السيارة مؤمنة وجيدة وصناعتها سليمة لهلك الراكب، يجعل الأمر راجعا إلى المخلوق، ولا شك أن هذا من المنكر العظيم. فإذا كان قولك لولا الله وفلان مما ينكر ولا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. فقولك لولا الله وفلان منكر، قولك ما شاء الله وشاء فلان منكر، فتقول لولا الله ثم فلان، وتقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فكيف بمن يقول لولا فلان، يقول لولاك ما كان كذا وكذا، أو لولا فلان، لولا الطبيب، لولا الأمير، لولا العالم، لولا الجار، لولا الذي أنقذ صاحب السيارة، لولا مثلا رجال الدفاع المدني لا احترق الناس، ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. والواجب أن تحال النعمة إلى الله أولا، فلا يحل النعمة إلى غير الله فيقول لولا فلان لكان كذا، بل يقال لولا الله، ولا بأس أن يقول ثم فلان بالحرف ثم الذي يفيد التراخي. نعم. الأمر القول الآخر أنهم يقولون: هذا الذي حصل لنا من النعمة الله في أمن في وطن، أو عافية في جسم، أو تجارة ربحت، يقول هذا بسبب أن آلهتنا شفعت، هم كانوا يتقربون إلى الأمداد هذه، فيقول هذا بسبب شفاعتها، أرأيتم لما تقربنا لنا شفعت لنا عند الله فيسر لنا هذا النجاح. وعلى هذا، هذا الوجه الثالث لا يمكن أن يقوله مسلم بتاتا، لكن الوجه الأول والثاني قد يقع فيه بعض المسلمين، فيكون هذا نوعا من أنواع إنكار النعمة. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. أبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله، والحديث تقدم، حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وابن تيمية علق عليه ونقله الشيخ هنا، يقول: إن الرب عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة تجد في النصوص الذم لمن يضيف النعمة إلى الله، النعمة من الله تعالى، هو الذي يسرها وسهلها، فيجيء هذا العبد ويضيف هذه النعمة التي أوصلها الله إلى غير الله، كما تقدم في الأمثلة السابقة، فهذا ضرب من ضروب الشرك اللفظي الذي لا يجوز أن يقع فيه المسلم. ثم ذكر بعض الأمثلة عليه، يقول: قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني إذا وصلت السفينة وسلم الله عز وجل من الغرق، قالوا الملاح القائد هذا كان حاذقا يحسن قيادة السفينة، والريح أيضا كانت طيبة، يقول هذا جار على ألسنة كثير وهو صادق رحمه الله. هذا كثير جدا في الناس إلى اليوم، فإذا نجا أحد من حادث بعد توفيق الله عز وجل قالوا السائق هذا لولا أن السائق هذا جيد وماهر لا حصلت الكارثة وحصلت الوفاة، هذا بسبب أن السائق دقيق ونبيه ويحسن قيادة السيارة ونحو ذلك، يقول مما هو جار كثير على ألسنة الناس ولا يزال هذا إلى اليوم والله المستعان. ترغبون يا أخوان الأسبوع القادم يكون في درس أو اختبارات الشيخ؟ والله احنا الشيخ يوسف الغفيص عندنا درس الأسبوع القادم. سم؟ الشيخ يوسف عندنا درس له مستمر الأسبوع القادم. ماشي، إذن إن شاء الله نواصل. اليوم أخذنا نحو من 8 دروس، إن شاء الله تعالى نحاول نأخذ يعني عددا في الأسبوع القادم بإذن الله، فيصير المتبقي لعله يكون إن شاء الله يعني أقل من الثلث، فيخصص له يوم يعلن إن شاء الله الإخوة في ذاك اليوم عن يوم، لعلنا نأتي من العصر إن شاء الله تعالى إلى العشاء وننهي إن شاء الله الكتاب. لا بيكون بعد الاختبارات، أنا ما عندي مانع يكون في الاختبارات، لكن قد يصعب على الإخوان هذا. الإخوة لعلهم إن شاء الله يعلنون، يكون يعني تابعون الإخوة إن شاء الله في الموقع وكذا، ونتفق على يوم يكون فيه مدة، واحتمال أنه يكون إما في الإجازة أو يكون بعد رمضان بعد عودة الدروس، لكن نخشى أنه يكون فاصل طويلا، فلو تنسقون مع الإخوة تشوفون الأحسن لكم. هل تريدون إن شاء الله تعالى في أول الإجازة نأخذ لنا قبل الدورات العلمية يوما وننجز إن شاء الله المتبقي فيه إن شاء الله عز وجل، أو نرجئه إذا كان أحد سيسافر إلى بلده أو كذا نرجئه إلى ما بعد رمضان، يعني يشوفوا الأخوان لعل الأخوة ينسقوا مع الشيخ إن شاء الله ويشوف الأكثر قد يصعب على الأخوان فيهم طلاب وفيهم قد يصعب عليهم. على كل نشوفوا خياراتكم لعل تبلغون الشيخ بخياراتكم، وأنا إن شاء الله تعالى ما عندي إشكال إن شاء الله تعالى بإذن الله. أي هذا السبب بعض الأخوة قد يسافر، على كل الناس يقوم معهم إن شاء الله يسهل الله العمل. عادة نجعل يوم خميس عادة يا شيخ، حطينا يوم كامل يوم خميس إيه؟ إن كان مناسب للإخوان ممكن خلاص إذا نسقوا مع الشيخ إذا ناسبكم يوم خميس أي هذا إن شئتم يعني ينسق على يوم إن شاء الله تعالى إذا ناسبكم إن شاء الله تعالى وسيعلن عنه يعني سيعلن ويكون إن شاء الله واضح إن شاء الله. يقول الأخ هل شروط قبول العمل النية ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة في العبادات أو تشمل غيرها من المعاملات؟ المقصود يعني هذين الشرطين ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن مثلا أكلك لعشائك الليلة نعم يمكن أن تطلب به التزود على طاعة الله، هذا أمر آخر، لكن لا تأثم لو أن الإنسان مثلا أتى وكان غرضه أن يشبع نفسه، هذا أمر آخر. المقصود بالعمل الذي يخلص لله عز وجل فيه ويأثم الإنسان إذا لم يخلص فيه ولم يجعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم العمل العبادي كالصدقة والصلاة. النوم مثلا لو أن إنسانا نام مبكرا وقصده أن يقوم ليصلي من آخر الليل وليدرك صلاة الفجر يؤجر بالنية على نيته، لكن إذا قيل لابد من إخلاص العمل يعني يأثم الذي لا يخلص، فلو جاء إنسان وكان غرضه الأكل يشبع ما نقول يأثم، لأن الأكل هذا من حيثه ليس عملا عباديا، لكن لو أصلح النية يجازى وعلى نيته، لكن لا يقال إن الذي لم ينوي بأكله التزود على الطاعة يأثم، لا، إنما هذا في العمل العبادي. يقول التحاكم إلى المحاكم الوضعية لا يجوز، أما عدم وجود محاكم شرعية محل تفصيل، هل هم سيحكمون بحكم يطابق الشرع أو غيره محل تفصيل. يقول هل كل من لم يحكم ما أنزل الله كافر أم هناك تفصيل؟ لا شك أن هناك تفصيلا، الحكم بغير ما أنزل الله من حيث هو يقال إنه كفر بلا شك كما قال الله، هذا الكفر هل هو أكبر أم أصغر؟ هناك صور يتفق أهل العلم جميعا على أنها من الشرك الأكبر، منها إذا اعتقد أن حكم الطواغيت هؤلاء الأنظمة الوضعية أو غيرها يجوز التحاكم إليه فقط، إذا اعتقد أنه يجوز كفر حتى لو قال إن الشرع أفضل، هذا المعنى، يعني إما أن يقول إن الأنظمة الوضعية أفضل فهذا كافر إجماعا، أو يقول مساوية فهذا كافر إجماعا، أو يقول الشرع أفضل وأحسن للناس والأنظمة الوضعية ليست الأحسن لكن يجوز التحاكم إليها فيكفر. الأمر الآخر إذا قال مثل ما يقول أهل العلمنة إذا قالوا إن الشرع أصلا لو ناسب المتقدمين فإنه لا يناسب هذه الأزمنة، والأزمنة هذه أزمنة وصول إلى القمر والتقنية وكذا وكذا، الإسلام الآن أضحى شيئا قديما بالإجماع يكفر، لهذا العلمانية كفر، لأن العلمانية معناها الحقيقي ليس أن إنسان يطالب بالاختلاط أو بقيادة المرأة للسيارة، لا تسمى علمانية، قد يكون جاهلا، قد يكون صاحب فسق، قد يظن أنه يجوز. فلا تستعجل، وهذا أمر ينبه لطالب العلم، لا تستعجل بإطلاق كلمة العلمانية على الناس، لأن العلمانية تعني الكفر. إذ العلمانية تعني كما في القواميس الأجنبية اللادينية بالضبط، كما في المعاجم الأجنبية كمعجم أكسفورد أو المعاجم مثل دائرة المعارف البريطانية، هكذا يعرفونها بوضوح، أنها حركة اجتماعية هدفها نقل اهتمام الناس من الآخرة إلى الدنيا. وتكلمت عنها دائرة المعارف البريطانية وكتابها علمانيون، أو كتابها ناس يقال يعني ظلموا العلمانيين، تكلمت عن العلمانية عند كلامها على الإلحاد، قسمت الإلحاد إلى نوعين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية في الإلحاد العملي وهو الأخطر، يعني تطبيق. فلا شك أن العلمانية كفر، فلا تستعجل حتى لو طالب أحد أو كان صاحب فسق ويحب الاختلاط أو في قلبه شهوات لفساد النساء، لا يقال علماني لأنك تقول في هذه الحالة كافر، كون فاسقا أو غيره هذا واضح، لكن حكمك بأنه علماني يساوي بالضبط قولك إنه كافر مرتد، فتفضل لهذه المسألة. يبقى الكلام على ما لو حكم بغير الشرع ليهون في نفسه، كالقاضي إذا ارتشى، أو القاضي إذا كان أحد الخصمين قريبا له أو صديقا له فحكم بغير الشرع لأنه يريد أن تكون القضية لابن عمه هذا أو لجاره هذا أو لزميله، لا شك أنه حكم بغير ما أنزله، لكن لا يكون كافر، لكنه ظالم فاسق. يبقى الكلام في الأنظمة، من وضع دستورا جعل فيه الحلال حراما وجعل فيه الواجب غير واجب، بل منع الواجب وقلب الحق باطلا والباطل حقا، فهذا لا يقال إن قضيته كقضية القاضي الذي ارتشى أو نحوه، لأن هذا قلب الحق باطلا والباطل حقا. فمثل ما يقول يعني الشيخ محمد إبراهيم والشيخ أيضا صالح الفوزان وغيرهم يقول هذا كفر، لا يمكن أن يقال إن الذي جعل الزنا مباحا وجعل التعدد ممنوعا حراما وجريمة يعاقب عليه، هذا قلب الحق، ليست القضية أنه ارتشى أو أنه له هوى. يقول هل يمنع الثناء على السائق؟ لا يمنع الثناء على السائق إذا كان يحسن القيادة، لكن لا يحال الخير إليه، لا يقال لولا أنه ماهر وأنه جيد لوقع الحادث، يقال من فضل الله عز وجل أن يسر العافية من هذا الحادث وغيره، حتى لو كان هادئا السائق بعض الحين يكون في غاية الهدوء ويأتيه الحادث، ليس القضية قضية الأمر راجع إلى هدوءه أو غيرها، هذه إذا شاء الله عز وجل البلية جاءت. يقول صفة الهرولة تثبت الله؟ نعم، كما في الحديث أتاني يمشي أتيت هرولة كسائر الصفات. إذا قلنا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فهل هذا معناه أن الحديث القدسي غير مخلوق؟ ككلام الله، كلام الله كله غير مخلوق سواء القرآن أو الحديث القدسي. إذا تردد العمل بين الرياء والإخلاص فهل يترك العمل؟ يستعين بالله عز وجل يجدد نيته، وإذا كان عمل مما يخفى يخفيه حتى يتحقق له الأمر إن شاء الله. إذا أصابت العبد مصيبة كيف يعلم أنه لحب الله أو لغضبه بسبب الذنوب؟ مثل ما تقدم، تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا، لكن الله ليس بظالم، وكما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يحتسبها ويجد إن شاء الله أجرها، وهو ليس مكلفا هل هذه بسبب ذنب أو رفعة، والعبرة الذي ينفعه أن يصبر وأن يسلم، هذا هو الذي ينفعه، أما هل هي لهذا السبب ولغيره فهذا إلى الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.